بين الله وبين خلقه. أنا أسأل سؤال، أصل هل في الوجود غير خالق ومخلوق؟ ما في أحد. طيب شلون يدخل؟ لا لا، ما هو سياق الكلام كله ترى يمشي معنا في مبحث واحد. ها شلون ايش؟ لا لا لا، ما هي ترى لا يسأل عن أفعال الله تعالى لما داخل في أي مبحث. لا كيف فيه ولا ما هو الاسم التصريف وغيره، والقدر هو ما يقدر في السابق ويقع على الناس، هذا متعلق بالقدر. هذا العبارة يظهر منها أنها داخلة في باب القضاء والقدر. أكيد دخل. لا لا، ما لها اعتبار الاعتراض، هل تدخل في ما يستاهل على مسألة لما؟ لا ما لها اعتبار. هو يقول لك لا يدخل، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. لا فيه معنى. نعم بس بها شوي دف ولا مضبوط. نعم لا، هي في القدر، في القدر في أفعال الله. يظهر منها أن أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يرد على طائفة المعتزلة الذين يعتمدون على الأسباب. الشيخ الإسلام خلنا ترى في الكلام سابق ما قال شيخ الإسلام رحمه الله، الاعتماد على الأسباب شرك، والإعراض عن الأسباب قدح في العقل، والثالث إيش؟ محو الأسباب قدح في العقل والشرع. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. أفعالنا نحن اللي نفعلها لوحدنا، الله ليس له أحد إطلاقا. هو يقول الآن ولا أحد يدخل أحد بين الله وخلقه، الله إذا أراد شيئا وقع، وليس الإنسان هو الذي يوقع الشيء أصلا. الله إذا أراد الإحياء، الإماتة، العبادة، الصلاح، المعصية وإلى غيره فهو يقع، ما يستطيع مستعدنا غير يستطيع، ما يدخل أحد إطلاقا. وهناك طوائف تعتقد أن السبب بذاته هو اللي يفعل. وش مثل سابقا إلى ثلاثة أقسام: أسباب كونية شرعية، وما ليس بسبب لا كوني ولا شرعي وإنما جعله الناس سببا. أسباب الكونية مثل الزواج سبب للولادة، أولاد، نزول المطر سبب لإحياء الأرض بعد موتها، الشرب سبب للري. والأسباب الشرعية مثل الرقية، مثل الحبة السوداء، مثل العسل. قد نقول الصلاة والصيام سبب لدخول شرعي، دخول الجنة. ما ليس بسبب لا كوني ولا شرعي مثل التمائم والتعاليق لإذعاء أصحاب الشرك ويرجون أنه لا نوع من التفعيل، هذا كلام باطل. ولهذا هو يقول لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. ويعطي مسألة مهمة: أليس السحر، السحر من أي أنواع الأسباب؟ لا ما هو صحيح. السحر الآن لو دخل عليه ساحر قال لي من تبغون أسخن منكم الآن أو خليهم هبول، قال فيهم شوفون على عين عين. جاء واحد قال أنا أتحداك تعال شوي تمتم ولا درينا مسكين ضيع، فصخ ثيابه وجلس مفصخ وقام يتبول في المسجد وهو مطالب علم عندنا ملتزم، سببك حقيقي ولا مو حقيقي؟ لا، السحر سبب كوني. ولهذا قال الله فيه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، دل على أنه له نوع تأثير ولا ما له نوع تأثير. هو الحقيقي. لا هذا نريد الآن الحقيقي الآن، لأن السحر ينقسم إلى قسمين، خيالي وحقيقي. فهذا الحقيقي فما في سحر صحيح ما تستطيع، ولهذا قال العلماء يمرض ويذهب العقل ويقتل، وهو السحر يقتل ما في. وأنا أقول إنه خيالي، هذا حقيقي ما تستطيع. لكن الله جاءنا الآن يبين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هل دخل السحر بين الله وبين خلقه ولا ما دخل؟ ما دخل إطلاقا، لأن العلم والأمر أمر الله تعالى، وهو لوحده أصلا. وهنا أن أراد المؤلف هنا فيدل على أن الإنسان لا يفعل بذاته، وإنما الله هو الفاعل لكل شيء. وجاء في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، الله خلقك. وتأتي ثمرة هذه عظيمة جدا، أن يعرف العبد أن المنة لله وحده لا شريك له. الله هو الذي أوجدك، الله الذي رزقك، الله هو الذي حبب إليك العلم، الله هو الذي جعلك رزقك، كل شيء من الله، ما منك شيء أصلا. فيصبح ما يوجد شيء يمكن أن يدخل، وإنما المن كله لله وحده لا شريك له. هل معنى هذا جبر؟ لا، وإنما هذا من باب ربط الأسباب بأسبابها بمسبباتها، والأسباب يعني دل على أن الخلق الذين يظنون أنهم يفعلون استقلالا نقول لا، بل الله هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها. قالها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، عليكم السلام ورحمة. ألم يقل الله لرسوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى؟ فأنت حين تقتل في المعارك وغيره هو أنت، الله هو الذي وفقك ويسر. هذا يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب من دونه؟ من باب أولى أن الأمر أمر الله تعالى، وله الخلق والأمر سبحانه وتعالى. هي على نفس عكس يعني الآن لو ظن الإنسان أنه يستطيع أن يفعل غيره اعترض هذا، كأنه يقول. ولذلك في ردودنا وذكرناها سابقا لما قلنا الردود على المعتزلة، وهو المعتزلة يقول الله خلق الإنسان والإنسان هو الخالق لفعله، والله ما خلق فعله أصلا. ما قلنا يلزم عليه أن توجد خالقين ويلزم منه؟ هم يقولون الله يشاء من العبد والعبد يشاء، ولكن وقعت مشيئة العبد ولم تقع مشيئة الله تعالى. قلنا يلزم عليه أن المخلوق غلب الخالق، صح وإلا لا؟ إذا كان الله يريدك أن تصلي والمخلوق لا يريد ما يصلي، فمن وقعت إرادته؟ كأن المخلوق هو الذي يتصرف، ونحن نقول ألا له الخلق والأمر والله خلقكم وما تعملون. وقلنا إن هذا يلزم من إثبات إلهين وأحدهما غلب الآخر، هذا الكلام باطل أشد البطاله، ولا يمكن أن نقول به إطلاقا. ولهذا ما في أحد يدخل بين الله وبين خلقه، بل الله له التصريف والأمر، لا الأسباب ولا أفعال العباد ولا غير يستطيع إطلاقا أن يفعل شيئا. ولهذا جاءت ألا له الخلق والأمر، والله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، مما يدل على أن الأمر أمره والخلق خلقه سبحانه وتعالى. نعم. هذا غلط كبير. الآن ترى ما يوجد من ما يسمى العلوم الجديدة التي عندنا، البرمجة العصبية و تطوير الذات وكل شيء، ترى هذه سبحان الله فيها هي علوم غربية وإسقاط لقضية تأثير الرب سبحانه وتعالى فيها. ما يربط يقول هذا بتوفيق الله تعالى، هذا الله سدده، تكون ما شئت، ما في شيء، كل شيء في وجودك تشعر بصعوبة لتنطلق. طيب والنتيجة؟ ما هو بدأ بسعى السلام يقول لابن عباس واعلم أن الخلق كلهم لو اجتمع على أن ينفعوه، كل الخلق هو مجرد تفكير تربط، ترى علوم غربية بحتة، ترى ولها أثر كبير جدا. والمجتمع الآن بدأ بهذه سميها التطويرات هذه تراها تدرجية، سيأتي وقت حتى نرجع إلى الدين نطوره ونغيره، وأن عشنا على أمور ما كان ينبغي أن نعيشها الآن. وهو ترى هذه نهاية المقصود من هذه الدورة، تبدأ تدريجية، ما في مانع يستفاد منها في حدود، لكنها ما تنطلق دون أن يكون لها ضابط عقدي وضابط شرعي، ويكون يعني تأصيل فيها حتى يعرف الإنسان أن الأمر أمر الله، ما هو الإنسان الذي يعني هل تمكن تصبح مليونيرا؟ يمكن، ثم يعطيك كتاب الواحد غربي كيف فكر إلى أن أصبح مليونير، يمكن أي واحد منكم أن يكون فيها. وما يسمى بنقد الذات وبناء الذات وتطوير الذات، كل هذه تراها كأنها نقودات للرقي الأفضل، لكن سيأتي فترات إلى أن ينقض حتى الدين المهم، ويصبح الإنسان اعتماده على عقله بدلا من يكون اعتماده على ربه، يسقط كلية قضية الوجود الإلهي والتدبير وغيره، وإنما أنت تستطيع أن تبني نفسك بنفسك، ما تحتاج إلى أحد غيرك إطلاقا. في إيش؟ المشكلة ما أدري أحتاج تأمل، لأن مشكلتنا أن العلوم الغربية تأتينا بحذافيرها، ثم يأتون بعض الإخوة مثل ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي، صور كلها غربية بحتة، في حط آية فوق وحديث تحت ويقلب خمس صفحات يحط لك قول لعمر ثم بعدها قول أبي حنيفة، ثم جاء كتب كتاب اقتصاد إسلامي، صح ولا لا؟ أنا ما أدري، لا أنا أعطيك كمثال، نقول هذه العلوم بعضها هي مبنية على العقل الصرف فقط، مثل قضية البرمجة اللغوية العصبية، هذه علوم غربية ترى نهايتها تحضير الأرواح والشياطين وتعلق بإسقاط ذات الرب كلية، ويدرسها أخيار دكاترة وأئمة مساجد تخصص شرعي وأفاضل. أبعد أشياء كثيرة، هذا نشوف ايش تأثيرها بعدين. مشكلتنا في بعض الأمور تحتاج لها قد تبعد، لكن تبقى لك شيء من الرواسب باقية في ذهن الإنسان صعب يتغير، يعني بمعنى أنها يكتشفها الإنسان وهو لا يدري، ويتفاعل ذاتيا وهو لا يدري. يعني ترى بعضها العلوم الغربية يسمونها عبادة الذات، يعني أنك تعبد ذاتك فقط ولا تحتاج لما حولك من الكون، إسقاط قضايا الاستشارة كلية بمعنى أنه يوحى إليك وخلاص تنتهي، إسقاط قضية الرجوع إلى الكتاب والسنة، ثم عدم ربط الإنسان بأن هذا توفيق رباني من الله تعالى لعبده، أمر آخر بمعنى أنك ما عاد تستطيع، ما تحتاج أن تطلب من الله تعالى أن يسددك ويوفقك، لأن عندك القوة موجودة داخلية تستطيع تنطلب خلاص تصل إليها. هذه الأمور تراها محاذير شرعية، وأنا حقا ما يعني ما حضرت دورات حتى أقول يعني ممكن أن يكون لها، ولهذا تجدك وسولف وبعدين شوف شو يقولون وتعجب، ما أدري شو صاير وضع الناس، واسترخ وردد الكلمة 20 مرة وأنت مغمض، ويقول لي واحد من الإخوة دخلت أنا أمس وأمس لا قبل أمس قال دخلت دورة يعني إحدى الدورات وأنا كنت أقرأ يعني القرآن وقال بنومهم وعمل لهم استرخاء وكذا، يقول جنبي طلاب علم صوته يشهر طول القاعة، وين انت رايح؟ تولوا يا تولوا ما فينا شيء، جلس يوحي إليهم إيحاءات وراحوا ورقدوا يشخرون. يقول أنا جالس يعني مجاهد نفسي وأقرأ آيات وغيره، وأنا التفت يسار وأنا ربعي كلهم يشخرون، دول وين دول فيه؟ وهذه وش تستفيد؟ أنا أسأل وش تستفيد منها؟ وغيره يعني أمور ما ندري. أنا أقول لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ما نحتاج شيء، والله سبحانه وتعالى كلام ترى جميل جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية، آية من آيات الله، لما تكلم على علم الكلام قال: وما فيه من النفع والحسن والجمال فما في الكتاب والسنة خير مما فيه، فلا حاجة أن نقوله ولا نحتاج أن نرجع. كثير من الناس ما عندهم رجوع لذات السنة وشلون تطبق. وفيه سبحان الله ترى أمور عجائب تحدث في مواقف. صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم ما عقد للصحابة دورات، لكن حين تقرأ السنة تجد موقف معين تستنبط منه، ثم الموقف الثاني والتوجيه الثالث لو جمعتها خرجت لك شيء ما تريد أن توجه الناس إليه. وتجدها في بعضها لفتات يغرس النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الصحابة لما قال أبي بصير: وإلى أمه مؤجج حرب لو كان معه رجال. لفت وحده خلاه، وش صار؟ ما صار قائد حتى جاء كفار قريش كان فكونا من خذوه معذبيه الآن. هل أوحى إليه يعني جلس معه وغمض ورتب وكيف تسوي واسترخى وأعصاب وغيره؟ مدري يعني. ها؟ لكن بقدر معين بعضها ممكن يجي شيخ مفيد من ناحية إيش اللي هو تقنين العلم فقط، يعني كان مثلا موقف الرسول صلى الله عليه وسلم كان موقف بيعطيه زي مثلا يعني قضية الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف مع الشاب لما قال أترضاه لأمك أترضاه وكذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرشحات عند هذا الشاب يعني عرف إنه عنده مثلا غيره وعنده كذا، فلذلك مثلا الآن تجي مثلا عند إنسان تتكلم معه تعرف ما عنده مرشحات إنه قصد غيرها وكذا تقول له تعال ترضاه لأمك، أو ما عنده دين تقول لها ترضاه مثلا وكذا، وعارف مثلا حرام وهكذا يستغلونها فقط الشيخ من يجعلونها في طريقة علمية بعضهم. إيه ما أدري الله أعلم سنجد يعني ترى كل شيء ترى نسميه علوم غريبة علينا لها ضريبة كبيرة جدا. مشكلتنا الناس يفرحون بها مع بزوغها وتأثر. نعرف شباب قال أنا استفدت منها فائدة كبيرة جدا، رتبت أموري وحياتي وأنتجت أكثر مما كنت أنتج قبل، كنت على ما قيل جالس أشتغل وفحط لي ساعات وأنا ما أقدر لحقق ما الآن في خلال يعني ساعات قليلة وأنتج، لكن ما أدري والله ما أدري. أنا ما حقيقة ما حضرت دورات ولا يعني قرأت يعني فيها، لكن أقرأ بعض الكتب، لكن كلها ريتشارد ما أدري وشو فلان وجيمس دايت وكلهم غرب ملاحدة ما لا دين ولا منظار معين ولا شيء نبل، لهم مواقف مثل كلام الفلاسفة. يعني ترى الفلاسفة مهما كان ما يعني كافر ما تستفيد منه ما في مانع، لكن كونك تؤصل على أنك تجد شيء جديد وتجعل قاعدة لك تنطلق بها وتصبح دائما تستدل بكتاب فلان وفلان وقول فلان وفلان وقضية الكتاب والسنة وغيره، هؤلاء أصلا مستحيل يستنتجوها، ما عندهم أصلا إيمان ولا ربط بقضاء وقدر ولا عندهم ترى في هذه التورات ما هي مربوطة بالقضاء والقدر ترى، يعني بمعنى لا تدخل نفسك في القضاء والقدر أبد، أنت اليوم تعيش لذاتك وأنت يعني ما له دخل إطلاقا، تكون نفسك بنفسك ما له ترتبط عندهم. يعني جيت الآن يسمونها يعني يقول يجب تقنع نفسك قناعة ذاتية أنك مهما أخفقت 100 مرة ما يعني ضيعت حياتك وعمرك. يسمونها إيش؟ يعني يقول أنك استفدت أن هذا خطأ بدل ما تستفيد شيء علمي عرفت أن هذا الطريق مو مضبوط، إذا هذه فائدة ترى ما تنظر إلى أنها خطأ، يعني بمعنى ضيعت وقتك ما ضيعت استنتجت فائدة أخرى. لهم يعني لفتات تحتاج لها شوية. ما في مانع لكن تبقى لها ضوابط دورات وتقام واشياء وحقائق. يا الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. ما هي بمنضبط العبارة؟ أعيد: وإنه اتهمه فإنه رجل رديء القول، فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء القول والمذهب. وإنما طعن على رسول الله، لماذا كان طعن؟ كان قرأت قبل مرة. وإنما إيش؟ وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. هذا في قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا تكرار لما مضى وتأكيد عليه. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار. الطعن في الآثار إما أن يكون بتكذيبها، وإما أن يكون بعدم قبولها، وإما بصرفها عن ظاهرها إلى معان باطلة، وإما بتفسيرها بغير دليل، وإما بحصرها على زمن معين. يعني هذه الآثار في زمن الرسول ما تصلح الآن في عصرنا، يوجد الآن من يقول القرآن ما يناسب الآن الوقت. وقد نقول: وإما يكون الطعن فيها بعدم العمل بها أصلا، هذا نوع من الطعن. تقول: لما تعمل؟ قال: ما أستطيع أعمل بها. هذا نسميه كأنه طعن. ثمرة الإيمان والتسليم والقبول عمل، فهذا إذا لم يعمل طعن فيها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا من فعل هذه الأشياء، قال: فاتهمه على الإسلام، يعني اتهمه في دينه. السؤال: لماذا نتهمه في الدين؟ من يعطينا إجابة؟ ليش نتهمه؟ ها؟ طيب غير فيه. ها؟ ما عندنا قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. ما في إيمان أصلا حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اللي يطعن في الدين يحكم ولا ما يحكم؟ ما يحكم أصلا، لأنه لو قبلها وطلب التحاكم إليها ما كان إطلاقا أن يردها أصلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهؤلاء طاعنون في الدين لأنهم لا يريدون التحاكم إلى الكتاب والسنة. في كذلك آية أخرى منها قريبة: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، ها، ثم انصرفوا. في قلت: أيكم زادتهم هذه إيمانا؟ هؤلاء زادتهم، هؤلاء إيش زادتهم؟ رجسا إلى رجسهم. هؤلاء الآن هم الذين يتهمون الآثار. أيكم زادتهم إيمانا؟ طعنوا لم هو طعن؟ قولهم فيه: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، هذا طعن. وكذلك منها. إذن هذا الآن يقول اتهموا على الإسلام، يفهم منه أن من صفات المنافقين الطعن في الآثار، هذه صفة من صفاتهم. ولهذا قال: فاتهمه على الإسلام. وأن الإنسان حين يتهم على الإسلام قد يقع فيها بعض الناس زلة لسان أو كلمة ما قصدها، فهذا يقع في جرم عظيم، ولكن قد يعني يصير يطعن فيها ما يريد أصل العمل فيكون مروق من الإسلام. ثم وصفه المؤلف بقول فإنه رجل رديء القول، غالبا الرداءة صفة نقص، وفي قول رديء القول والمذهب يعني أن معتقده لا يستحق أن يعمل به ولا أن يؤخذ ولا أن يتبع، مثل ما نقول مذهب الرافضة مذهب الرديء، والمعتزلة والجهمية والفلاسفة مذاهب رديئة القول فلا نقبل منه إطلاقا. هو وصف هذا الرجل، وإن كان المقصود ليس ذات الرجل أصلا وإنما ذات المذهب، ولهذا نجد بعض من الطوائف تجرأ على أي شيء، على الاعتراض على نصوص الكتاب والسنة، مثل الجهمية، وهو الجهم بن صفوان قال أتمنى أن أحك هذه الآية من كتاب الله الرحمن على العرش استوى، وهو مذهبه ردي. ومثل قول المعتزلي لأبي عمرو بن العلاء اقرأ ولما وكلم الله موسى، يريد أن يقول ما يريد وكلم الله، هذا ردي طاعن طاعن في النصوص الكتاب والسنة، وإلا ما قال هذه الأقوال ولما صار على هذا الطريق. وذكر الآن أن من طعن في نصوص الكتاب والسنة فإنه يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن في أصحابه. طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم كيف؟ لأن يعني الواجب عليهم تجاه الرسول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا واجب علينا. وطعن في الصحابة ليه؟ لأن قد نجي من أعلم ما قلت النقل، طعن في الصحابة أنهم عملوا على غير بينة، يعني بمعنى أن الصحابة ضلال حيث ساروا على غير منهج، فكانت الآثار تأتيهم وما عرفوا كيف يطبقونها. طيب من اللي طبقها؟ المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج هم اللي طبقوا، أما الصحابة ما يفهمون. هذا أخطر، ليس في قضية النقل والرواية، قد يقول روايتهم صحيحة لكن ما يفهمون كيفية التطبيق. ولا شك أن من طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم أو طعن في أصحابه سأصبح متهما في دينه، وجاء ذلك واضحا من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، إذا خالفت ما عليه الرسول الصحابة فأنت طاعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعن في صحابته رضي الله عنهم وأرضاه. يختلف به. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله المؤلف رحمه الله تعالى هنا يؤكد على معنى وجوب الأخذ بالآثار التي تأتينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يأتينا عن صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، ويؤكد على قاعدة ما قلنا مصادر أهل السنة: مصدر الأول الكتاب، مصدر الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الثالث الأخذ بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فنحن لا نأخذ بفهمنا، وإنما نأخذ بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهذه قاعدة طمأنينة. لماذا نأخذ بفهم الصحابة؟ أليس هم الذين فسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم النصوص الشرعية؟ أليس هم أعلم الناس بلغة العرب؟ أليس هم كذلك هم التطبيق الحي لهذا الدين رضي الله عنهم وأرضاهم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع ما كانوا عليه، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي؟ مزايا وخصائص كبيرة جدا، ولهذا جعلوا مرجعا للأمة. فهنا أثير السؤال الذي ذكرنا سابقا: هل نستطيع أن نقول أبو بكر أشعري ولا معتزلي؟ العشر المبشرين بالجنة، هل نستطيع أن نقول بأن هؤلاء على مذهب الرافضة وغيره؟ ما تستطيع تقول هذا الكلام إطلاقا، وإنما نقول الأمر هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على الحق المبين. واحد منكم يأخذ الكفيف. في قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعده: لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر وعرفنا الدنيا والآخرة بالآثار. أسأل سؤال صغير قبل أن تأتينا النصوص الكتاب والسنة: هل نحن لا نعرف الله تعالى ولا نعرف؟ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون ولا ما يعرفون؟ ما يعرفون الله؟ طيب كيف يقول إنما عرفنا بالآثار؟ طيب المؤلف شو يقول؟ إنما عرفنا الله تعالى بالآثار. مقصود المؤلف رحمه الله تعالى أننا عرفنا الله تعالى بالتفصيل، أما الإجمال فالناس تعرف، حتى مشركي العرب كانوا يعرفون لهم رب، وهو الله ذكر عنهم: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ما كانوا يعرفون لما يعرفون؟ يعرفون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلقهم، نوح عليه الصلاة والسلام يقول لأمته وهم أول شرك وقع: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما قال من كان في زمنه آلهتنا هي التي تأتينا بالأولاد وبالأشجار وبالأمطار وبغير السكت، وهم يقرون. فهنا يعرف يقصد بها المعرفة التفصيلية. إن كان في باب الأسماء والصفات فإن نعرف بدون الآثار أن من يكون إلها لا بد أن يكون الأسماء الحسنى ولا يكون ناقص، لكن بالتفاصيل ما أسماء الله تعالى وما صفاته وماذا ينفع عنه وماذا يثبت له من الصفات الخبرية والمعنوية والصفات الذاتية والفعلية بالدقائق، ما لابد من نص بالآثار. ويدخل في كذلك الله يستحق أن يعبد، لكن كيف عرفنا أن الظهر 4 والمغرب 3 والفجر 2؟ ما في إلا عن طريق الآثار. العقل ما يوصلك إلى هذه الحقائق ولا يبين لك تفاصيل ما يجب لله تعالى وما غيره، ويدخل فيها كثير. ولهذا قالوا في مقدمة الطحاوية، وذكرها الإمام ابن القيم في صواعق المرسلة في الرد على الجهمية المعطلة، وذكرها كذلك الإمام السفاريني رحمه الله، أن العقول لا تستطيع معرفة مسائل العقائد بالتفصيل. فكان من رحمة الله تعالى أن بعث الرسل به معرفين، لو لم يأتي الرسل ما عرفنا التفاصيل فيها، أنصباء الزكاة، أنصباء صفات ما يتعلق بالحج أو أفعاله وأركانه وواجباته وغيره، ما في إلا عن طريق الرسل. ولو لم يكن هذا ما استطعنا أن نتوصل إليه بعقولنا ولا بغيره. فكان من رحمة الله أن أرسل الله تعالى هؤلاء الرسل يبينون لهم. هنا قاعدة تعطينا مسألة يعني في قضية البدع، غالبا نهاية المبتدعة المروق من الإسلام. سبحان الله، المبتدعة يبدأون أولا بالاعتراض تدرجي، مثل ما حدث بدعة التشيع ومحبة آل البيت، بدأت صغيرة ونهايتها ألوهية علي. بدعة الجهمية، وتصبح البدعة على وجه العموم، تبدأ صغيرة ثم تنطلق إلى أن يمرق الإنسان. ولهذا قال فاتهمه على الإسلام، يعني يخشى عليه أن يمرق. وهنا قاعدة يجب نعلمها في مسائل البدع، أن المبتدع دائما هم أقل الناس بضاعة في نصوص الكتاب والسنة. يعني المبتدع على وجه العموم ما عندهم نصوص، وأضعف الناس في الآثار وفي الأحاديث. وتأتي دائما حين تقرأ في بعض كتب المبتدعة ما تجد فيها حديث كثير أبدا، مجرد استنتاجات عقلية ونقل لكلام بعض الأئمة وغيره ما تجد. ولهذا قيل العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. العمدة الأثر، فما جاءك من الأثر فقل سمعنا وأطعنا. وهذا هو الواجب على الإنسان دائما أن يكون حريص. ولهذا هو ركز على قضية الأثر، لا يطعن في الآثار ولا يقدح فيها إلى غيره إلا هم. الآن في زمننا أقوام يسمون عقلانيين، يأتيهم النص يقول يا أخي أنا ما صدق، ما يدخل العقل، ما يدخل المزاج. طيب في البخاري ومسلم قال ولو كان، أنا لا أستطيع أن أعمل به. هذا طعن في الأثر ولا ما طعن؟ الواجب علينا أن نقول آمنا بالله. ولهذا قال الشافعي رسى قدمه على أي شيء لما قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد الرسول، ما هو على مرادي أنا. فإذا هذا هو الواجب، أن يسمع الإنسان ويطيع، فهم المعنى أو لم يفهم ذلك المعنى. ثم المؤلف رحمه الله تعالى هنا من قلنا سابقا من علامات المبتدعة أنهم يقدمون العقل على النقل، هذه مزية للمبتدعة على وجه العموم، فهم يقدسون العقل ويجعلونه هو الحاكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة فهم يجعلون الكتاب والسنة هي التي تضبط العقل، وهي التي ترشده، وهي التي تدله على الخير. كذلك يعطينا مسألة في قول المؤلف رحمه الله، لأن إنما عرفنا الله تعالى وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقصد معرفتنا للرسول أي معرفة سنته، نحن ما عرفنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق هذه الآثار التي نقلت إلينا، بدونها ما نستطيع التعرف عليها أصلا، ولولا هذه ما وصلنا، يعني تفاصيل ما جاءنا من الأمر، تفاصيل ما جاءنا من النهي، وتفاصيل كذلك حتى فيما يتعلق بالأخبار التي تأتينا عن عرض الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخبرنا عن ربنا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هذا ما لو ما عرفنا عن الرسول ما نستطيع أن نصل إليه بعقولنا، ولا يمكن إطلاقا، وما ورد في القرآن. ثم قال: وعرفنا القرآن كذلك. كيف عرفنا القرآن؟ ما عرفناه إلا بالآثار، قد يحمل على أننا عرفنا تفسيره، لأن الله ذكر لزوجات نبيه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وفي قول الله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يبين لهم كل شيء، حتى قال: تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، يعني ما ينحرف عما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل هالك ليس على الحق. وقد نقول يعني إذا اعتبرنا، بس ما يمكن إطلاقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يأتينا به من الله تعالى وحيا كاملا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، دل على أن الرسول مأمور بالبلاغ. ويظهر منه عرفنا معاني القرآن وتفسير الآيات وما فيها من الأحكام وغيره عن طريق ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعرفنا الخير والشر. يقول العلماء مسألة لطيفة في قضية الرسالة والنبوة: بالرسل والأنبياء عرفنا دقائق الخير ودقائق الشر، دقائق الخير لنعمل بها ودقائق الشر لنحذرها. من أين أخذناه؟ من قول الله تعالى إيش؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم، وأن يحذر أمته عن شر ما يعلمه. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم عرفنا بكل شيء، حذرنا من الشر بعد أن عرفنا به، وحذرنا كذلك وأمرنا بالخير بعد أن بينه لنا بيانا شافيا. في قول المؤلف: والدنيا والآخرة. كيف عرفنا بالدنيا والآخرة؟ قد نقول عرفنا بالدنيا يعني ما يجب علينا من الأعمال. ألم يقل النبي: حلال بين والحرام بين؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام في كل ما نحتاجه من أمور الدنيا، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقضية الآخرة يعني مصير ما سيكون لكل أحد بعد وفاته، إلى أين سيتوجه؟ أإلى الجنة أم إلى النار؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا عن أحداث اليوم الآخر، يوم القيامة، مصير الناس إلى جنة أو نار؟ من أين أخذنا هذه إلا من الآثار والأخبار التي جاءت في كتاب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهنا قاعدة: يجب أن تكون هذه الآثار صحيحة. هذه قاعدة كلية، إذا كان الأثر غير صحيح فلا تدخله معنا أصلا، ولا نتكلم فيه، ولا نقبله أصلا، ولا نعمل به، بل ولا حتى نحفظه ولا نناقشه، لأنه لا يعول عليه لا في أمور الدنيا والآخرة، إلا من باب التحذير الناس من الوقوع في مثله أو في خطره. ممكن أن نقول للإنسان لئلا يقع في شيء من هذا أن نحذره، نقول: هذا حديث موضوع، هذا حديث مكذوب، هذا حديث ضعيف جدا لا يعمل به. هذا لا مانع منه. وإلا في قضية التعريف، ما يعرفنا عن الله ويعرفنا عن الرسول ويعرفنا عن القرآن والخير والشر والدنيا الآخرة، لا بد أن يكون هذا صحيحا يعمل به. وهذا من رحمة الله تعالى أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا بكل شيء. تعرفون الصحابة يقول وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أتانا النبي صلى الله عليه وسلم منه علما، يعني عرفنا به صلى الله عليه وسلم، وكل ما يحتاجه الناس موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يصلح أمورهم الدنيوية ومما يسعدهم في الدنيا، وكذلك مما ينجيهم من عقوبة الله تعالى ويدخلهم الجنة، موجود هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب نقف، لأن في المسألة الأخرى قال والقرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، يأتي إن شاء الله تفصيله. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.